جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ستكون هناك انتخابات في بلادنا قريبا، فما نصيحتكم لنا نحو هذه الانتخابات جزاكم الله خيرا؟ سبق أن ذكرت أن هذه الانتخابات طريق تنصيب الإمام عن طريق الانتخابات فإنه طريق غير مشروع، وهو تشبه بالكفار، لأن الأصل في الإمارة أنها لا تعطى لمن سألها، والانتخابات الآن تقوم على أن يقوم كل مرشح بتقديم نفسه للناس، بل الاجتهاد في دعوة الناس إلى ترشيحه. وهناك كما يقال معارك انتخابية بين هؤلاء المتقدمين، كل يقول للناس رشحوني ويعد الناس بوعود. فهذا أول الوجوه التي تدل على بطلان الانتخابات، وأن أصلها باطل وفاسد وأنه غير شرعي، لأن الأصل في الإمارة أنها لا تعطى لمن سألها. ولو طبق الإسلام وقال رجل في بلاد المسلمين رشحوني لأجمع المسلمون على عدم ترشيحه تمسكا بالشرع، هذا الشرع. لكن إذا فرضت على المسلمين وليس لهم حول ولا قوة، وكانت الغلبة لمن قرر الانتخابات وقدم للرئاسة يعني أكثر من شخص، ورأى المسلمون أن مصلحة المسلمين تقوم في ترشيح رجل دون غيره، إما لأن خيره أغلب أو لأن شره أقل، فعند ذلك لا بأس أن يصوتوا على ترشيح هذا الرجل من باب ارتكاب أخف الضررين، ومن باب القاعدة المعروفة عند العلماء أن الضرورة تبيح المحرمات، وهذا ذكره العلماء وأفتى به العلماء الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والعلماء الكبار، لأن هذه ضرورة. لا يمكن للمسلمين إذا ما جاءت هذه الفتنة أن يترك رجل وينصب وقد يكون كافرا ويقال نحن لا نقر الانتخابات نعتزل التصويت، فيتسلط أهل الشر على المسلمين ويصبح المسلمون لا قيمة لهم في المجتمعات، بل يعرف كل الناس أنهم لا يدخلون في الانتخابات ولا يبالون بحقوقهم. بينما لو علم هؤلاء أن لأهل الإسلام أثر حتى في بلاد الغرب وفي أمريكا وفي غيرها، الآن أصبحوا يدارون المسلمين ويقدمون يعني بعض التنازلات، لأن المسلمين لهم أصوات ويرغبون فيها. فهنا نقول لا بأس أن يرشح من فيه مصلحة للمسلمين، ويكون هذا بنية تقديم الرأي والمشورة لا بنية أقرار الانتخابات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا الذي يظهر لي في هذا الباب، وأنا من قديم وأنا أجيب بهذا أن هذا الذي يظهر والله أعلم أنه الحق في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاستغفار يكون في كل حال، كان يكون في الطريق أو في السيارة، أم لابد له من وقت مخصوص كعقيب الصلوات، وأن يكون بسكينة من القلب جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه مسألة أيضا تحتاج إلى فقه. العبادات منها ما شرع بقيود، وأشد العبادات قيودا الصلاة، فتلاحظ أنها تؤدى باستقبال القبلة في طهارة، في هيئات مخصوصة، وقت قيام، وقت ركوع، وقت سجود، أكثر العبادات قيودا الصلاة، ولهذا لا يمكن يجمع بينها وبين عمل آخر. ثم يأتي بعد ذلك التوسعة في هذه القيود من جهة القراءة، مثلا تشرع مع الوضوء ولكنها بغير استقبال للقبلة مثلا، ويمكن يقرأ الإنسان وهو قائم وهو جالس وهو مستلقي، كانت عائشة تقرأ وهي مستلقية، فهذا لا بأس. كذلك الدعاء أوسع من القراءة، ممكن أن يدعو حتى بغير طهارة، ممكن يستقبل القبلة ولا يستقبلها، واستقبال القبلة أفضل. ثم يأتي بعد ذلك الذكر والاستغفار، وهو مشروع بأوسع من هذا، وهو أنه ممكن يستغفر في كل وقت في كل مكان وفي كل حال. فإذا هنا لا بد للمسلم أن يعرف كيف شرعت هذه العبادة، وهل لتأدية هذه العبادة الشروط، مثلا أن تؤدى بطهارة أو أن تؤدى في مكان أو في زمن مخصوص. فالاستغفار من العبادات المشروعة. أيضا انظر إلى صيغ الاستغفار، هناك صيغ كثيرة، وأفضلها سيد الاستغفار، وصيغ أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه من استغفر كما قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ثلاث مرات غفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف. فهناك صيغ أيضا في الاستغفار لا بد من معرفتها. وهناك وقت، فإذا جمعت بين أفضل الاستغفار في أفضل الأوقات مع خشوع وحضور يكون هذا أفضل ما يكون في الاستغفار. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل تجوز الرقية بكلام مفهوم المعاني خال من الشرك ولكن بغير اللغة العربية جزاكم الله خيرا؟ هذا تكلم العلماء فيه ومنعوا منه، وأكثر العلماء على المنع برقية بغير اللغة العربية. قالوا لأن أكثر المشعوذين إنما يصنعون هذه التعاويذ الشركية بغير لغة العرب، فلربما أخذ المسلم ببعض هذه التعاويذ ويظنها مشروعة وليست مشروعة. هذا أمر. الأمر الآخر أن أسماء الله لا يجوز أن تترجم، وأكثر الرقية وأنفع ما تكون بكلام الله وبأسماء الله، ولهذا أنفع ما تكون الرقية بالفاتحة وبآية الكرسي وبخواتيم سورة الحشر والمعوذتين وسورة الإخلاص، فهذه لا يجوز أن تترجم. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على أن تكون الرقية بلغة العرب وأن تكون بالمشروع من كلام الله أو بالتعاويذ التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أتينا من خارج المملكة وبعض أقاربنا قالوا لنا بلغوا سلامنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم الشرع أن لا تبلغوا، لأن التبليغ بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. فالله عز وجل تكفل بأن جعل ملائكة سياحين، يعني يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فهم أفضل منا، تبليغ الملائكة أفضل من تبليغنا. فلا تطع كل من أمرك بشيء، إذا أمرت بطاعة فأعن المسلمين على الخير، وإذا أمرت ببدعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أدعو لهم بالخير ووجههم وأعلمهم ونبههم إلى أن هذا الطلب أنه غير صحيح مع الرفق بهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مما لا شك فيه أن المسلم مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي وتكاسل فإنه أفضل من الكافر، ومع هذا هل يجوز القول بأن أخلاق الكفار أفضل من أخلاق المسلمين لما فيه من حسن المعاملة من وفاء العهد وغير ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا قول من أبطل الباطل، من أعظم البغي والظلم أن يفضل الكفار على المسلمين، ولا يقول هذا من لديه فقه بدينه. مهما وجد مثل ما قال السائل في المسلمين من النقص، كيف تفضل المشرك على الموحد؟